تسأل أختنا هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة لغيري وأغير صيغة الدعاء بحيث يأتي على هذا النمط اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لها أو له في دينه أو دنياها وهكذا؟ لا أعلم في هذا دليلا، إنما جاءت السنة لمن أراد الشيء، حديث هم أحدهم بأمر فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم، السنة لمن هم بالأمر وأشكل عليه يستخيره، أما فلان يستخير فلان لا أعلم له أصلا، لا أعلم له هذا أصلا، ولكن الرجل أو المرأة كل منهما يستخير نفسه يدعو بالدعاء الذي يفهم الذي يعرف، لكن ما يعرف الدعاء الوارد في الحديث يسأل ربه اللهم يسرني الأصلح، اللهم اشرح صدري الأصلح لمن لا حب إليك، لما فيه نفعي لما فيه صلاحي، يدعو بالدعوات التي تناسب، والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.